الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان آخر حديثنا عن منزلة الدهشة، وننزل اليوم مع الهروي منزلة الهيمان. والخلاف الجوهري بين العلامة ابن القيم وبين العلامة الهروي أن الهروي يراها منازل وابن القيم يراها عوارض. الهروي يرى أن الدهشة منزلة وغاية ينبغي أن يسعى العبد إليها، وابن القيم يرى أن الدهشة تعرض على بعض السالكين ولا تعرض على بعضهم، والذي لم يتعرض للدهشة ليس له أن يبحث عنها ولا أن يتكلفها. وكذلك الهيمان، الهيمان هو زوال تماسك العبد من شدة الإعجاب والانبهار. من أعجب بشيء وانبهر به واستحسنه واستلذ به وفقد تماسكه صار هائما، والذي يسير كأنه مسلوب العقل يقال هام يهيم على وجهه أو خرج هائما على وجهه، فهام يهيم هيمانا إذا فقد تماسكه مع الله عز وجل. قال ابن القيم: وليس هذا من مقامات السير في شيء، وهذا صحيح، ولا منازل الطريق في طريق السير إلى الله التي تقصر، فإن الله لم يتكلفنا أن نهيم، إنما أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي وأقام لنا حدودا وشرائع وأمرنا أن نستقيم عليها، فمن وفى كان مستقيما وكان عبدا صالحا. استدل الهروي لمنزلة الهيمان بآية، والهروي يراها من أعلى المقامات وأجلها، وهذا كلام خطأ. لم يخوانا، أنا هيمان ما جاني، أجيبه من وين الهيمان ده؟ يعني أمشي أكوس الهيمان أتكلفه لأهيم على وجهي؟ أنا أريد أن أكون عابدا لله متماسكا. الآية التي استدل بها الهروي عارضها ابن القيم، قال: ليس هذا هو الفهم الصحيح للآية. استدل الهروي بقوله جل وعلا: وخر موسى صعقا، للدلالة على أن موسى فقد تماسكه وانهار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هنا رادا على كلامه، قال: صعق موسى لما تجلى ربه للجبل فتدكدك واضمحل الجبل. عندها خر موسى صعقا، أين الهيمان هنا؟ قال: الاستشهاد بالآية في منزلة الفناء أولى، لأن لما ظهر نور الله للجبل، وليس كل النور كما أسلفنا في درس المدارج في دروس سابقة من المدارج بأن الذي بدا للجبل من النور الذي يحجب الله، لأن الله حجابه النور، بدا للجبل بمقدار ثقب إبرة فتدكدك الجبل واضمحل رسمه. والذي يعتبر الفناء معناها فناء الرسم والهيئة، والجبل انتهى، لم يعد هو الجبل بقامته السامقة ومقامه الشاهق وتماسكه وقوته وصخوره وحجارته، إنما صار الجبل شنو؟ دكا. قال: الاستدلال بها في منزلة الفناء أولى من الاستدلال بها في هذه المسألة. ما حصل لموسى بدافع بشريته وإنسانيته المحضة، ما حصل لموسى بدافع شنو؟ البشرية، لأنه بشر لا يتحمل أو تحمله لا يتجاوز طاقة محددة. خلق الله البشر محددا وطاقة البشر في كل شيء محددة. يصل الإنسان درجة من التماسك فيبكي ينفجر، يصل الإنسان درجة من الفرح فتظهر يظهر الفرح على وجهه ضحكا وابتسامة وسرورا والناس يتفاوتون في هذه المقامات، في البكاء والمشاعر والحزن والضحك وكذا. بعض الناس يتماسك تماسكا شديدا، ما يبكي بعض الناس لا يبكي آخرين، فبالتالي الناس يتفاوتون. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ولم يحصل له نوع صعق، وسدرة المنتهى مقام أبعد من المقام الذي ظهر لموسى عليه السلام وتخلى عنه جبريل ولم يتجاوز. وفي بعض الروايات قال جبريل لو تجاوزت لاحترقت. ولم يحصل لنبي نوع صعق، إنما كان متماسكا، وهذا يدل على كمال اليقين وقوة النفس. وموسى عليه السلام قوي، ولكن موسى في قوته أقل من النبي عليه الصلاة والسلام مما لا شك فيه. فبالتالي الهيمان الذي استدل به ليس في محله. الذي حصل لموسى أن موسى فني، والذي فني بشريته كبشر لم يعد يحس بالذي من حوله. انت حس ممكن يعذبوك عذاب معين، يصل درجة من العذاب يغمى عليك، صح ولا ما صح؟ يعذبوك تتماسك وتحس، لكن تصل درجة من العذاب شنو؟ يغمى شنو؟ يغمى عليك. طيب الهروي يقول الهيمان الذهاب عن التماسك تعجبا أو حيرة، تعجبا أو حيرة. الزر يحتار وبقى ماشي بدون ما يعرف، جاته صدمة، ده هيمان. لكن هل يمكن أن الصدمة تكون دين؟ وهل الهيمان ممكن يكون عبادة؟ شوف كلام ابن القيم القوي جدا الذي لا يستطيع الهروي أن يرده. قال ليس في القرآن ذكر للهيمان، في آية فيها هيمان، بخلاف الآية التي استدل بها الهروي ولم يسلم له ابن القيم. وليس في السنة هيمان، ولا في كلام الأوائل من السلف هيمان. ها تجنوا شعرش له؟ أيوة، لكن ما عبادة. لا، هو يتحدث عن الهيمان كعبادة. الهيمان الذي ورد في صورة الشعراء عن الشعراء ورد ذما، قال جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون. ده كلام سميع يعني، دي عبادة؟ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يهيمون ما عبادة. ابن القيم يقول ليس في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال السلف أن الإنسان يسعى، أنا أسعى إلى أن أحب الله، لأن عبودية إنه ما عبادة. أي صحيح، هي ما عبادة. أنا مكلف شرعا ومأمور أن أصبر وأن أتكلف الصبر وأن أسعى إلى تحصيل الصبر، لأن الصبر عبادة. مكلف أن أبحث عن الخشوع وأسباده، لأن الخشوع عبادة. مكلف أن أبحث عن التبتل لأنه عبادة، عن الإخبات لأنه عبادة، عن التوكل لأنه عبادة. لكن هل أنا مكلف بأن أبحث عن الدهشة لأكون من المندهشين، أو أبحث عن الهيمان لأكون من الهائمين؟ وهذا أبلغ دليل وأبلغ استدلال يرد به ابن القيم على من؟ على الهروي رحمهم الله جميعا. يقول ابن القيم شارحا كلام الهروي: الهائم لا يقدر على إمساك نفسه للوارد. الهروي يقول: هو أثبت دواما وأملك للنعت من الدهش. كلام 100% ده ممكن يكون كلام مقبول. عقد الهروي مقارنة بين الهيمان وبين شنو؟ الدهشة. فيرى أن أمد الدهشة قصير. أمد الدهشة شنو؟ الذل. الذل بيحصل بيندهش كده وتاني بعد ذلك بيرجع. لكن الهيمان أمد الطول شوية، بيكون هايم فترة طويلة لحد ما بعد ذلك يرجع. أيوة تجاوز العقل. هو أقرب، لا يتجاوز العقل ولكن يغيبه، يغيب العقل تغيبا شنو؟ تغيبا جزئي. بعض الناس بيكون عندنا معروفين بأنه يقول لك ده من الدراويش، هو واعي. تقول أنت منه؟ يقول لك أنا فلان الفلاني. أبوك منه؟ يقول لك فلان الفلاني. لكن بيديك كلمات تحس كأنها رموز أو طلاسم. هم يقولون أنه حصل له نوع استلام أو نوع انجذاب أو نوع كذا. هذا ليس عبودية، إنما العبودية بكمال شنو؟ بكمال العقل. وفي شرعنا أن الذي يفقد العقل لا يكلف، فهذا يساعد إلى أن يرجع إلى شنو؟ إلى الطبيعة التي كان عليها الأنبياء والرسل والصحابة والصالحين على مر الدهور والأزمان. طيب يقول طيب إخواننا، الدهشة شنو؟ الدهشة بهتة كما قال تحصل عند المفاجأة لرؤية المحبوب، ولا سبيل لرؤية المحبوب في الدنيا. لأن الله جل وعلا قال لموسى والخطاب لغيره: أولى إنك لن تراني. وقال جل وعلا عن نفسه: لا تدركه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فبالتالي لا سبيل لمشاهدة المحبوب في الدنيا بعين البصر، ولكن يمكن أن يرى بعين البصيرة، ترى نعماؤه ويرى خيره وترى عظمته ويرى جلاله وترى هيبته وترى محاسنه ويرى جماله وجلاله وكماله سبحانه. وهذا هو منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب الكلام ده ماشي كويس. طيب الهروي قال: أثبت دواما وأملك للنعت. أيوة، أملك للنعت من الدهش. النعت اللي هو التعبير، الهائم يمكن يعبر، يعني فيه نوع تماسك ونوع حضور. ما بكون مغيب، تغيب شنو؟ كامل، بيكون عنده حبة وعي. أما المدهوش لحظة الدهشة بيكون ربما فاقد لوعيه، لأن آية الدهشة هي: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. من الدهشة قطعوا شنو؟ اليد. وما حصل بشنو؟ بل ألم، حصل نوع تغيب، وذلك لخطورة أمر الروح. الروح خطيرة، والروح لما يحصل تعلق بالشيء الإنسان ممكن يكون ما حاسب الشيء بيحصل له كويس، يكون ماشي يطقش في الحاجات ويتجرح. يا حسد ذل لو حصل له حادث حركة ممكن تكون كراع انكسرت، ما بحد بكسرة الكراع من الدهشة. بعدين بحد بالألم بعد شوية يقول له، يعمل له صورة، يقول إنه كراع شنو؟ كراع مكسورة. ما بحس بالآلام عند الدهشة. وهذا لأن الله يرحم العباد، يسلبهم الإحساس لثوان ليقع الحادث، وإلا لوقع من الآلام ما الله عز وجل به عليه. شفت كيف؟ طيب يقول الهروي وهو على 3 درجات الهيمان. الدرجة الأولى هيمان في شين أوائل برق اللطف عند قصد الطريق مع ملاحظة العبد خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته. ده كلام متين. شرحك الآتي: يا سلام إخواننا، ابن القيم خطير، أفاد يعني كلام الهرغ ده أنت كان قريته بلا كلام ابن القيم ده بتوهك كويس، لأنه عبارة عن مصطلحات. شيم أوائل برق اللطف ده شنو؟ طيب يقول ابن القيم: السائر إلى الله عز وجل الذي مشى في الطريق الذي يوصله إلى الله عليه أول بداية الطريق أن الشيم، النظر للشيء من بعيد، أن ينظر بقلبه لمواقع لطف الله عليه، بمعنى لطف الله به، لولا أن الله أهله ليسير في طريق الهداية لما اهتدى. الكلام ده صحيح؟ صحيح؟ لولا أن الله أهلك لتسير في طريق الهداية إليه لما سرت إليه. فشيم أوائل برق اللطف، أول الهداية، أول الاستقامة، أن تنظر إلى ربك بعين الحمد أنه وفقك وأعانك على أن تكون مؤهلا لتكون عبدا له. فالله عز وجل لا يجعلك عبدا وأنت غير طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يطيبك من الخباثة التي كنت فيها، وهذا من لطفه، وهذا تأهيله لك لتسير في طريق القرب منه سبحانه وتعالى، أو لتكون قريبا منه. وحتى القرب من الله يقتضي التطيب. أنت إذا أردت أن تصلي لابد أن تتطهر، تتوضا، تمسح جسمك، ده تغسل كويس لتقف بين يديه. إذا أردت أن تكون من سكان الجنة، قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة يوقف أهل الجنة على واد، على شنو؟ وادي. الوادي ده من أجل تطيب أهل الجنة من الأكدار والحقوق والمظالم، اللي هو اسمه شنو؟ لما وادي الحياة، عنده في السنة اسم إنه لا أصبر، الله أنا بعرفه، يسمى بالقنطرة. اسمه شنو؟ القنطرة. بعد ما الناس يجوزوا الصراط، في ناس بيقعوا، في ناس بيطلعوا، الدائرين في الصراط دين اطلعوا من الصراط دين في الجنة، حسنات كثيرة بيدخلوا، بوقفوهم عند القنطرة، قنطرة التطيب. لو أن رجلا من أهل النار ظلمته يخرج من النار ليقتص منك عند القنطرة، ثم يرجع هو إلى النار وتدخل أنت بعد ذلك الجنة، لكن لم تدخل من الجنة بحقوق الناس أبدا. عشان كده ربنا قال: طبتم فادخلوها خالدين. شنو قالوا؟ شنو طبتم فادخلوها خالدين. الماء طاب ما بيدخلها، يطيب من جميع الذنوب ومن جميع المعاصي. فالقنطرة غير الصراط، وهي منها الجنة طوالي، القنطرة بعدين الجنة. وهي للتصافي. نعم فادخلوها خالدين بعد ما تجاوزوا الصراط بعد الصراط القنطرة. وهي سميت قنطرة لأنها بين الصراط وبين الجنة معبر، لكن ما في نار تحتها. الفرق بين القنطرة إن القنطرة وادي، لكن الصراط شنو فيه تحت نار. وقنطرة ليس لأنها كبري، لا، لأنها معبر إلى الجنة، لا يدخل أحد من الجنة إلا عبرها. عشان كده يشنو القنطرة. كلام تمام. طيب قال شنو؟ يا سلام يا أخي هيمان. طيب البجيب الزول اللي بيلحظ إخواننا، الله ركزوا معي، نحن نتكلم عن شنو؟ عن الهيمان الذي ينظر إلى شيم أوائل برق اللطف. عرفت برق اللطف؟ الذي ينظر إلى شيم أوائل برق شنو؟ برق اللطف. من أين يأتيه الهيمان؟ أنا لكم تركزوا معي. والله إخواننا ابن القيم ده عجيب أفاد. والله يا إخواننا المدارج ده مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كتاب جديد بالقراءة. يقول ابن القيم من نظر إلى لطف الله عليه علم أن الله أهله تأهيلا لم يؤهله لأهل البلاء، وأهل البلاء ليسوا بأهل المصائب في الدنيا، أهل البلاء هم أهل الغفلة. أهل البلاء هم شنو؟ أهل الغفلة. بمعنى شنو؟ زول ماكل وشارب وراكب أحسن عربية، حادث حركة ما حصل له، بتاع مرور قطع وصل ما فيه، مرخص ورابط الحزام وإشاراته تمام كويس وعربيته فخمة وساكن في عمارة، مرض واحد جاء وما فيه، ممكن يكون من أعظم أهل البلاء بغفلته عن الله. ابن القيم ده عنده شيء عجيب، يرى أن أهل البلاء في الدنيا هم أهل الغفلة عن الله. نحن أهل البلاء عندنا يا تم العيانين والمفلسين. المفلسين ده أهل البلاء الرسمي. نحن شايفين ما في بلاء أكثر من الفلس ذاته. ولكن الفلس الله يكفى أشنو؟ الناس يقولوا أهل البلاء العيانين والمفلسين والتعبانين والمسحوقين والمساكين والمحرومين والمهمشين. دير عندنا أهل البلاء، لكن أهل البلاء الحقيقيين الغافلون عن ذكر الله تعالى، وأي بلاء أعظم عليهم من هذا. يعني أي بلاء أعظم عليهم من هذا؟ وإن سكنوا العمارات ونذروا وامتلكوا القصور. قال عنهم الحسن البصري رحمه الله ولو هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البرازيم فإن ذل المعصية على وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ومن يهن الله فما له من مكرم. البهين الله لا بتكرم حكومة ولا بيكرم ذل. أكلمك بجد، ده البلاء الحقيقي. ابن القيم قال شيم أوائل برق اللطف إذا رأيت أن الله أهلك لعبوديته ولم يجعلك من أهل البلاء فعافاك، وجعلك من الذاكرين، والهداية منه سبحانه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولا تتوب إلا إذا أرادك الله أن تتوب. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. لولا أنه تاب عليهم ابتداء وأهلهم لأن يتوبوا لما تابوا من المعصية. فإن الذي ينزل عليهم فجأة من نور الهداية ويقذف في قلوبهم ويصبح الإنسان وقد نام وأصبح متغيرا، يحس بميل شديد نحو القرآن وقراءته والذكر والعبادة والإقبال على الله والمساجد والبعد عن المعاصي، إنما هذا بما أراده الله عز وجل له هداية وتوبة. هذا إذا تأمل فيه العبد أصابه بنوع هيمان، مع أنك غير مؤهل لذلك لولا أنه اختارك. إخواننا في زول اختار نفسه يكون مسلم؟ فيكم أنتم؟ في زول اختار يكون مسلم؟ ما في زول اختار نفسه يكون مسلم؟ خرجنا والحمد لله وجدنا أنفسنا من المشنون؟ من المسلمين، نعمة منه سبحانه وتعالى وفضله. طيب الناس الفجر حيمشوا النار، انت احسن منهم في شنو؟ جيبوا نوقفوا سوا، انت هو ممكن يكون اجيب منك في ملاحدة في اشكال اجيب منك، ضيافة وشعر سبيبي وخواجات وبيض، الناس مش عندهم عقدة مع البياضة، البنات يعملوا في الكريمات عشان يجيبوا بيض بالرجالة، بس مش بالرجالة بالنسوة، ما هو بالرجالة، ما هي بالنسوان دار يجيبوا بيض بشنو؟ بالنسوة ما بالرجالة، يجيبوا بيض بس كده ممكن يمشي النار، حطب جهنم ما يعرف يتنظف من البول، يبول ونجس اليوم كله ولا يغتسل من جنابه. كل وناس يقول لك اصحاب حضاره ربنا سخرهم بس في الدنيا دي يعمل الميكروفونات والحاجات السمحه دي، ولذات المفروض يعملوها المسلمين. اقول لك بجد، ذكرت لكم في خطبه الجمعه ان امه سوره الحديث تريد أن تترقى إلى الحضارة بسلم العبيد، بسلم شنو؟ العبيد البشر. انت قال العبيد دير تيخي دير معلم الرحمن، حتى الكفار دير مناسبة علمهم ده ما منهم، العقل ده أدى له ربنا وهداهم للمسألة دي لقوله تعالى علم الإنسان، ما قال علم المسلم، قال شنو؟ الإنسان. الخواجة إنسان ولا ما إنسان؟ اليابانيين دي الإنسان ولا ما إنسان؟ عربات ونحسن عربات. في السودان نافع شديد، صح المصح، وفيها تيرس قوة كمان، إنسان ولا ما إنسان؟ إنسان. ونحن أولى بذلك، أولى بالمبادرة، أولى بأن نكون مقدامين، أولى أن نكون مجتهدين في ديننا وفي دنيانا، لأن الله استخلف آدم على الأرض، قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الاستخلاف يقتضي أن نعمر الأرض. المهم قال ابن القيم، شوف الهروي يقول شنو، يقول مع ملاحظة العبد خسة قدره. إخواننا المهتدي والضال ما في بينات، ما في زول أحسن من زول، حتى الغنيان والفقير في زول أحسن من الثاني؟ في غنيان الله أداه عشان أحسن من الثاني؟ زول بقى غنيان أحسن من الثاني في شنو؟ في النسب؟ في ناس نسب أحسن من نسبه، في اللون؟ في ناس أحسن منه، في الفهم؟ في ناس أفهم منه، أرى شنو؟ في ناس غنيانين والله الواحد اسمه يعرف يكتبه، وفي ناس بروفات في الجامعات يركب المواصلات لحد يوم الليلة، لو بالفهم المرض يكون غريان منه، ها؟ وما بروفيسور بتاع انجليزي, بروفيسور في الاقتصاد. الاقتصاد مش محل القروش, محل القروش محل القروش, بروفيسور في الاقتصاد محل قروش ولا محل قروش؟ الحبة دي ما عنده الحكاية بالفهم. انت قايل ما بالفهم شدي من ربنا, ربنا مقسم كده رزق الله الله مقسمه. ما في زول عنده قوة وما في زول عنده على الله حق. عنده مال مبتلى والفقير مبتلى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه, ابتلاه شوف فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه الفرق شنو؟ طيب ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ما في زول أحسن من زول يا أخواننا, لكن الله بقسم كون الله ذاك مش معناه أنت أحسن من الناس, وكون الله منعك معناه مش أنت أكعب الناس. مع خسة قدره يا سلام, وسفالة منزلته وانحطاط رتبته. طيب ابن القيم يقول شوف الكلام ده كيف, يأتي الهيمان يأتي الهيمان اسمع الكلام ده كويس, من نظرك إلى أن الله أهلك وذلك باستعظام ربك. شوف ربنا شنو عظيم, وباستصغار نفسك أنك غير مؤهل ولكنه أهلك. من النظرين يتولد الهيمان, بتجي الدهشة بعد ذلك بيجي شنو الهيمان. كيف الهيمان أخوانا كان أنتم فاهمينه ولا مسطحين؟ فاهمين شو واضح؟ أي واضح. أنت يا إخواننا أنت تستعظم لطف ربك بك. لطف الله عظيم, عظيم ولا معظم يا إخواننا؟ وجلال الله عظيم ومكانة الله عظيمة. وتحتقر نفسك في جنب الله وتزدري نفسك وترى أنك لا قيمة لك عند الله. وبين النظرين نظر الإجلال لله ونظر الاحتقار للنفس يتولد الهيمان. قال ابن القيم معترضا ولله دره, قال والأولى أن يولد هذا ليس هيمانا إنما حمدا وشكرا ومحبة وإخلاصا وعزما وإقبالا وأنسا وتوحيدا وطاعة وعبودية, لا هيمانا. رأيك الكلام ده شنو؟ يا أخي ده كلام متين. يعني هذا النظر لا ينبغي أن يجعلك هائم, ينبغي أن يفضي بك إلى عزم وشكر ونصيحة في العبودية وسرور وفرح بالله وأنس به, وكل ذلك مطلوبات لذاتها. أما الهيمان فليس مطلوبا. يا سلام يا أخي ده كلام متين, كلام متين شديد. الدرجة الثانية من درجات الهيمان يقول الهروي هيمان في تلاطم أمواج التحقيق عند ظهور براهيمه وتواصل عجائبه ولوامع أنواره. كلام جميل. انت بس بتشوفه كده تقول كده مفهوم, لكن مفهوم شديد هو حتى لما نشرح بالراحة بالراحة الكلام ده بيجي عليك. طيب يا اخواننا في سؤال خطير, كويس, في سؤال خطير جدا, هل انت تحب الله؟ اي مسلم بغير تردد يقول نعم وبلى. هل تحبه اكثر من كل شيء؟ اذا كانت الاجابه نعم, هل بإمكانك أن تضحي بكل شيء لأجل الله؟ جاء إبراهيم عليه السلام بولده ووضعه ووضع السكين على ولده ليذبحه، ولم يكن متجردا من الإنسانية منسلخا من البشرية، فإن البشرية فيه والحنان والعطف فيه، لأنه ولده الذي رزقه بعد طول عمر طويل، فهو أشد تعلقا وتمسكا به، لكنه أثبت أنه يحب الله أكثر من ولده. أنت بتحب الله؟ بتقول أهي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبالتالي هذه بعد نقوم بعد المقدمة دي عشان تفتح ذهنك شوية. قال هيمان في تلاطم أمواج التحقيق. التحقيق هو تحقيق العلوم والمعارف، التحقيق المعني هنا تحقيق شنو؟ تحقيق العلوم والمعارف. أنا أسألكم سؤال، هل معلوماتكم في الدين بسيطة؟ ما بسيطة، ما بسيطة. نحن نعرف كثير من المعلومات، خاصة المعلومات الأساسية في الإسلام. الإسلام عنده كم ركن؟ خمسة أركان: الشهادة والصلاة والصوم والحج والزكاة. الإيمان عنده كم ركن؟ ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. المحرمات عارفة أي الزنا والربا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والقتل والسحر والشرك بالله عز وجل. تزول ما عارف، تجيب لي مسلم ما عارف الكلام. الأشياء اللي بتدخلك الجنة ما عارفة، الصلاة والصدقة والبر والإحسان وعمل الخير، يعني ما عارف ولا شنو؟ العلوم والمعارف أمواج متلاطمة عندنا لكنها غير محققة، غير محققة، غير منزلة على أرض الواقع. وقد ضربت لذلك مثلا، قلت أكثر من يحدثك عن أضرار التدخين طبيب، وستجد كثير من الأطباء يدخنون. لو قلت لي يا دكتور التدخين كيف؟ يا أخي يا دكتور كاتبين عليك في الصندوق، تقول لي دكتور في الصندوق كاتبين عليك دي دكتور كاتبين شنو؟ تحذير وزارة الصحة، التدخين ضار للصحة. إذا يا دكتور وبعد أنا تدخين الله يسلم. صحيح، يعني واحد يناقش طبيب يقول له لكن ما ضار، يقول لك من لم يمد بالسيف مات بغيره. طيب الزول الطعر رقبته ولا أخذ صبغة ولا مسك الكهرباء ولا وقع من محل عالية مات، ما لو لم يمد بالسيف مات شنو؟ بغيره، لكنه منتحر. أيوة، ألقى نفسه إلى تهلكة. فبالتالي ده مثال على أن العلوم والمعارف غير محققة. ابن القيم يشرح كلام الهروي، الهروي يرى هيمان في تلاطم أمواج التحقيق. لما نجي يحقق العلوم ويهتدي العلوم فائدتها أن تدلك، أن تدل فائدة العلوم أن تدلك على الله. خير العلوم كما قال ابن عبد البر في الاستذكار: خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقادك إلى الله تعالى. أي علم ما يقودك إلى الله فارغة، أي علم ما يقود لا يقودك إلى الله لا فائدة فيه. شفت كيف؟ طيب قال شنو؟ ابن القيم يقول الهداية بالعلوم تكون ببصيرة مستجدة وبيقظة مستعدة. تجدد نيتك وجدد شنو البصيرتك. عندها يستنير قلبك ويشرق قلبك بعد ذلك بالعلوم والمعارف. أهم شيء أن تتخذ العلوم والمعارف لتهتدي بها أو لتهتدي بها. لكن تحفظ معلومات، والله في ناس عندهم معلومات في الدين ده معلومات ثقيلة، لكن دين ما علماء، دين شنو مثقفين، مثقفين يعني لو فتحوا موضوع في الدين ممكن تتكلم زي بقوة، اجيب الأدلة والنصوص وأنا أرى وافتكر والموضوع المفروض يكون كده ولا مفروض تعملوا كده وكده والشيخ كان مفروض يقول كده، لكن ليه قال كده؟ تنظير جد. لكن لما نجي العمل شارك الجهال جهلهم، صار زي المعارف حاجة. العمل هو المحك. وين عملك يا إخواني؟ في سؤال أي مسلم حقه صار ربنا حسى دي كان مت راضي عن نفسك الآن كان مت عملك عندك ده الآن بس، هل هو كافي لأن تلقى الله عز وجل به؟ السلف ده الفرق بينه وبينهم، السلف يستحضرون عظمة الله في كل حين. جلس قوم أمام سفيان، أمام سفيان الثوري رحمه الله، اغتابوا واحد قطع عليه في ظل، فقال سفيان لو كان معنا جلساء للملك، الملك مرسل ناس الأمن بتاعينه والجواسيس وناس المباحث وناس الشرطة بتاعينه بنقول الكلام، وأنتم تعلمون أنهم جلوس بينكم، أكنتم تتكلمون بما يرفع عنكم؟ قالوا لا. قال معكم من يرفع حديثكم إلى الله. الملائكة بتكتب. شوف الناس عندها فهم كيف يا أخي، نحن ذاته مش الملائكة دي قاعدة بتكتب والله قال ما يلفظ من قول، نحن نتكلم ولا بنتخيل ذاته إنه في ملائكة قاعدة. وده من الإيمان بشنو؟ الإيمان بشنو؟ بالملائكة. إن من آثار الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، تؤمن بالملائكة، ملائكة موجودة موجودة بيطلعوا الأرواح وبيقسموا الأرزاق، ميكائيل وملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، وفي ملائكة بتحضر مجالس العلم في بيوت الله ابحثوا عنها، إن لله ملائكة السيارة. أنت مؤمن ولا إلا شوف بعينك؟ الرسول ما قال لك أنت تصدق ولا شنو؟ قال لك الملائكة بيحضروا الدرس. هل أنت بتكون مستشعر لما تكون قاعد في درس بتعديل؟ يا أخي واحد يجيبوا الدرس الناس يجوا الدرس بالتلتلة، المطر تنزل يقول لك الله فكانا، الليلة يوم الدرس الله فكانا مع المطر دي، في كورة وفي درس، يقول لك الدرس ملحوق، لكن الكورة دي ما ملحوق، خاصة الفريق لما يكون جاي من برا السودان، مع انه والله يعفصوك عفاس الكورة دي ويلزوك لز ويضربوكم بالسيارة وتجيب في صف طويل وتدفع قلوش كويس، والدرس ما فوق، ده كله ما فوقه، وذاك ما في ملائكة بتحضيه، في ملائكة في الاستاد بيجي يحيطه، في ملائكة في الاستاد ما في ملائكة، في ناس السواري وناس مكافحة الشغب، الاستاد فيه ملائكة لكن الدرس فيه ملائكة، والملائكة يركبوا فوق بعض حتى ينقلوا أسماء الجالسين إلى الله. شوف بيكون في كم درس في العالم حتى في اللحظة دي، بس في كم درس شغال، ناس قاعدين في حلقة بيشرحوا القرآن، ناس بيقروا في تجويد، ناس قاعدين يقروا في كده، ترفع أسماؤهم إلى الله. في ناس بيكون جايين الدرس، في زول جاي الدرس عشان يلاقي زول، يكون داير زول بس يسأل منه يقول له مش الجامع، هم غروف فيه شديد، يجي الجامع يفتح الباب يجنب في الطرف بعيد يعايله، يقول بعد الدرس أسوقه جزاته يجيبه اسمه ولكن الملائكة عارفين يقولوا زودة ما جاي للدرس. ربنا يقول له وله قد غفرت هم القوم الذين لا يشقى بهم تلس. اخوانا انت الاحساس ده بيتملك يعني انت اخوانا ده ما مجرد درس. في ملائكة تحضر فيه ان لله ملائكة سيارة كما جاء في الحديث النبوي الشريف. فبالتالي يقول تتلاطم عليه امواج التحقيق ويحصل التحقيق عند ظهور البراهين فعندها يهيم قلبه فيها في هذه العلوم. وهذا امر كما قال ابن القيم يعرفه بالذوق كل طالب لامر عظيم انفتحت له الطرق والابواب لتحصيله. كيف يا اخواننا؟ كده يا اخواننا انت امتحنت لو طالب امتحنت والنتيجه ما طلعوها لسه وطلعوا النتيجه وقالك انت اول الدفعه تعمل شنو؟ بتنتشي نشوه. قال لك ترجيت قدمت لي وظيفه وجبلوك. كل من انفتح له امر عظيم يحس بنوع هيمان قلب ونوع نشوة. وكذلك من فتحت له المعارف والعلوم الإلهية والربانية يا سلام يا سلام. كل من فتحت له من العلوم والمعارف الربانية وازداد كل يوم من استقامة وقربا من الله عز وجل يحصل له نوع نشوة ونوع انبهار وفرح وسرور بأنه صار قريبا من الله عز وجل وصار سالكا في الطريق الصحيح. طيب قال شنو؟ عند ظهور براهينه بتواصل عجائبه التحقيق. كل ما تتدرج في المعارف بتزداد معارف. والكويسة انك انت ما تنسى الفات بتعرف معلومة جديدة والمعلومات القديمة ما لا المعلومات القديمة تكون موجودة عندك. طيب تتواصل هذه العجائب. حكى أهل السير والأخبار قصة عجيبة جدا عن رجل من العلماء الصالحين يسمى كرز ابن وبرة. اسمه منه؟ كرز ابن وبرة. قال أبو المكتب ده واحد من العلماء قال كنا في طريقنا إلى الحج ونزلت القافلة ولما أردنا أن نقوم افتقدنا كرزة. قال فذهبت أبحث عنه فوجدته خلف تل. خلف شنو؟ خلف تل. تل يعني شنو؟ زي جبل صغير مشهد دسة وراه الناس ما عارفينه ولا هم نايمين ولا راقدين وتونسوا هو مع الطريقة. وقف يصلي. قال وجدته خلف تل يصلي في يوم قائض والحر شديد. الزود ده ما جوا خيمة الحر شديد هو في شنو؟ جمتل. قال فنظرت فإذا سحابة ظله. ده ما الموضوع بكرام من الكرامات ما في شيخ. ربنا بيكرم أولياء الصالحين يا أخي ما في شك. لكن قال فاستحلفني بالله أن أكتم ولا أخبر أحدا. حلف بالله قال لي أسألك بالله ما تكلم زول. قال أبو المكتب فما حكيتها وتكلمت بها إلا بعد أن مات. طيب قلنا بنتكلم عن تواصل العجائب لأهل التحقيق. يا أخواننا من هم أهل التحقيق؟ من هم أهل التحقيق؟ أهل التحقيق المستقيمون على أوامر الله ظاهرا وباطنا، القائمون بالشريعة، المدافعون عن الدين، التالون للكتاب، الوقافون عند حدود الله، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، المستيقنون بأمر الله. هؤلاء هم أهل التحقيق. أهل التحقيق هم أهل الخشية والإنابة. إخواننا، في شيء مهم جدا، في شيء مهم إخواننا. زي ما قلت لك، أنت هل راضي عن نفسك الآن؟ طيب أسأل السؤال، شغال مع الله شو أنت؟ شغال مع الله شنو؟ وين العبادة لكن؟ أيوة أكيد، أدري ذاك مرة في الأسبوع، مرة واحدة في الأسبوع، أها، والمجلس التشريعي كان مرة في الأسبوع الجلسة، وقف على ذلك كل الونسات وكل الأشياء بتعتق على الدنيا. يا أخواننا، نحن ندري هل نحن بدين الله وخادمين الخدمة؟ نحن لو عبدناه بالليل والنهار ما نكون وفينا الحق، فكيف ونحن مقصرون من ذلك؟ كنت بالتالي يا أخواننا، ها نعم، لكن في حاجات ثانية، في إحقاد، في غل، في حسد، في ضغائن، في أشياء بتوجع الإنسان. الحالقة لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. شفت كيف؟ فبالتالي أهل التحقيق هم الذين يقومون بأمر الله، لكن القيام بأمر الله أساسه القلب والروح، أساسه القلب وأساسه الروح. أن تكون قائما بأمر الله بروحك لا ببدنك، أن تصلي خاشعا متدبرا. يا أخي السلف قالوا حماد، شوف الناس عنده فهم كيف، حماد ابن سلمة، لو قيل له أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله، ما عنده ولا ركعة ممكن يزيدها، لأنه يوميا هو يعبد الله عبادة من سيلقى الله غدا. شفت كيف؟ لو قيل لحماد ابن سلمة، كثير من السلف كان يقول عبد الله بن عون وعبد الله بن وهب والفضيل بن عياض، أثر عنهم أنهم قالوا ما قلت مقالا إلا وأعددت له بين يدي الله جوابا. ما بيفتح خشمه ده إلا يشوف، بيقول أنا كان قلت كذي، الله بيقول لي قلت الكلام ده كيف؟ يا ناس شنو؟ يا ناس شنو؟ الحاضر شنو يا ناس؟ أنا ما سمعت، ما سامع شنو قال، شنو عشان شنو؟ أيوة صحيح، مشاكل الدنيا حامية الناس العبادة كويس، لكن أنت حتى سعيك في الدنيا يكون بنية، سعيك في المعاي ذاته يكون بشنو؟ يكون بشنو؟ يكون بنية. وفي التنزيل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والبيع والتجارة لا تلهي، نحن أريت لو لاهيان لاهين البيع والتجارة، لاهيان الكورة والفضائيات، ليش التجارة؟ التجارة دي ما فيها فايدة. وبعد قال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيد سبحانه وتعالى. فبالتالي أقول السلف تواصلت عجائبهم. من هذه العجائب قال أسمع القصة دي، علي ابن عبد الحميد الغضائري، اسمه منه علي ابن عبد الحميد الغضائري، قال جئت أطرق باب شيخنا السري ابن مغلف، قال فطرقت الباب والظاهر كان في ذكر، فقال دعا دعا على الزول في الباب ده، دعا على منه في الباب منه علي ابن عبد الحميد الغضائي، دعا علي قال شنو، قال اللهم من شغلني عنك اشغله بك عني. قال له اشغلني عنك اشغل بك عني، تخلي يقبل عليك وما يقبل عليك. قال والله كأنها ساعة إجابة. قال بعد هذا الدعاء حجدت 40 سنة 40 مرة. قال وكنت أحج من حلب على قدمي، 40 حجة بكرعين من حلب لحد مكة. يا أخي في عجائب لأهل التحقيق، الناس اللي عندهم تحقيق في السلوك. وشوف أنا فهمتكم يا إخواننا، الصلاة والصوم عبادات جليلة ما في ذلك شك، لكن أجل العبادة طهارة القلب ونقاء السريرة. قلبك ده يكون شنو؟ طاهر ونظيف. اليوم كم في شعبان؟ كم؟ 14 شعبان. اليوم ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان ليلة مباركة ينزل فيها الله عز وجل إلى سماء الدنيا عشية، ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، وفي ليلة النصف من شعبان ينزل عشية، يغفر لكل العباد إلا مشرك أو مشاحن. مشرك عنده عقيدة فاسدة في حجر في بقر في بشر في شيخ، عنده عقيدة فاسدة. والمشاحن الذي بينه وبين الناس ضغائن. يغفر الله في ليلة النصف من شعبان بعدد شعر غنم كلب، وقبيلة كلب من أكثر القبائل العربية غنما، بعدد الشعر الموجود في غنم قبيلة كلب يغفر الله للعباد، ويغفر أكثر من رمل الصحراء، ولا يوجد قيام لليلة النصف من شعبان لم يرد. قال الحديث أنه الرسول الذي قالها لم يثبت عنه ولو مرة أنه قام ليلة النصف من شعبان. وأما صلاة الرغائب المسمى بصلاة النصف من شعبان فحديثها باطل موضوع لا أصل له. أيوة يا بس أي وصيام ما في، الصيام ما في لأنها ليلة، أصل البركة في الليلة. الليلة تبدأ من شنو؟ من المغرب لحد الفجر، ثاني ما في حاجة. ليلة النصف من شعبان انتهت، إلا صوم حتى عندك صوم تصوم حتى دي، بس بليلك ده تصوم، وما في صوم بالليل معناه ما في صيام. لو صمت بكرة ما حصوم ليلة النصف من شعبان، حصوم يوم كم؟ يوم 15 شعبان. والبركة في شنو؟ في ليلة النصف من شعبان ليلة. ولو كنت صايم حتى الليلة اليوم بنية الاثنين ربنا يتقبل صوم صحيح، لو صايم بنية النصف من شعبان مع فطورك يا دوب النصف من شعبان بدأ، رأي شنو؟ أيوة ما هي الأعمال التي تعمل في ليلة النصف من شعبان؟ تصلي العشاء وتمشي تنوم نومك وتطهر قلبك ده، واعف من الناس الضربوك دي كلهم واعف منهم، وارقد نوم يغفر لك وأنت في سريرك إن شاء الله. ما في قيام، أيوة ما في قيام، دي ما بسيطة، والله ما بسيطة. نعم شنو؟ لا لو كنت أصلا تقيم الليل ما في بأس، أزول المنهي تخصيص الليل بقيام. حتى الذين صاموا الثلاثة الأيام البيض، فينا نصوموا الثلاثة الأيام البيض ليه يوم كم؟ 13 و14 وشنو؟ العند صوم بكرة صائمه ليصم صومه، لكن ليصمه كشنو؟ كليال بيض وليس كالنصف من شنو؟ من شعبان. طيب الدرجة الثالثة من درجات الهيمان، هيمان عند الوقوع في عين القدم ومعاينة سلطان الأزل والغرق في بحر الكشف. ده كلام منه؟ هذا كلام الهروي، كلام ابن القيم. يقول يريد هيمان الفناء، أي أن العبد اضمحل رسمه واضمحلت نفسه بالنظر إلى عظمة الله وقدم الله، وأرجع الأمر كله إلى الله. لكن أستفنى مرارا وتكرارا أن يفنى المخلوق في الخالق، فهذا محال وباطل. لكن أن يفنى العبد فلا يرى لنفسه قيمة، وأن يرى دائما أنه شنو؟ غير مستحق لنعمة الله، وأن نعمة الله محض اختيار من الله وفضل من الله، وأنه اختير لذلك اختيارا ولم يكن له في ذلك كسبا، قال هذا نوع فناء. وهذا هو المقصود هنا. طيب ابن القيم جاب كلام مهم. شوف يا اخواننا، بعض الناس تنكشف الحقيقة لعين القلب. يخون القلب بيشوف ولا يشوف؟ القلب يرى ولا يرى؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في ناس قلوب ما عميانة، في ناس قلوب عميانة، في ناس قلوب بيشوف. رأى طيب يشوف شنو؟ رأى الحقيقة. الحقيقة شنو؟ تيقن أن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية، وصل للقناعة دي. ما معرفة، قناعة. فرق بين المعرفة وبشنو؟ أي زول فيكم وأي زول داري ورا الدنيا كان قلت لنا الآخرة كيف؟ يقول لك باقية. الدنيا كيف؟ يقول لك فانية. لكن ده وصل لشنو؟ لحقيقة، وهو يمارس الدنيا. وهو يمارس شنو؟ الدنيا. مش معناه زول يمشي يقنب في البيت يقفل الباب ويقنب، يقول الدنيا كعبة. الدنيا كعبة، لكن عاد تمشي الآخرة كيف؟ تصدق عشان تخش الآخرة. الصدقة دي المال ده بتجيبه كيف؟ بتشحده ولا بتطلعه؟ اشتغل، لكن نيتك تكون مختلفة. طيب هنا انكشف ده بحر الكشف، انكشفت الحقيقة لعين القلب فتلوح أنوار ثمرات الإيمان. إخواننا أنت هل مريت بحالات إيمانياتك عالية؟ مرت عليك إيمانيات عالية وإيمانياتك نزلت جدا كثير في رمضان؟ كيف الإيمانات بتكون شنو؟ عالية. فتلوح عند الإيمانيات العالية أنوار ثمرات الإيمان ومعاملات القلوب وآثار الأحوال. عندها يظن العبد أن هذا هو، تظهر له بعض الأشياء، يظن أن هذا هو الدين. ابن القيم يقول لا عصمة إلا للرسل. مش أي حاجة بتجيك في إيمانياتك معناها ده من الدين. في أشياء بتجيك، أنا أتكلمت له كثير إخوانا، أظن ممكن يعبد الله كثير، يقوم يشوف نور قدامه ويشوف أشياء، يقول أنا وصلت خلاص. وصلت وين؟ تعال ورينا. ما تبقى موهوم، ما تتوهم. ده إلا تكون نبي. العصمة لمن؟ للأنبياء. يا أخي في واحد جاء لقاضي من القضاة من السلف الناس ده يشوف رمضان بكرة رمضان ولا بكرة ما رمضان بيتحروا في الرؤية كويس. قال ما رأوا هيعمل شنو؟ الحديث واضح هيتم شعبان شنو؟ 30. واحد قال له أنا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لي بكرة رمضان. القاضي قال لي إن الذي حدثك في نومك أنه غدا رمضان قال لنا وهو حي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30. ما دارين ذاته بعد ذول يحلم لنا الحلم انتهى. والمهدي المهدي رأى واحد المهدي بن المنصور الخليفة العباسي رأى واحد في النوم من الناس اللي بيجوا في مجلسه رآه دخل المجلس وطول البساط بتاعه قام نادى ناس بيشرحوا الرؤى معبرين قال لهم إخواننا أنا شفت زول ما داون اسمه زول قال لهم شفت زول دخل بساطي وطوى البساط بتاعه قال ليه رجل يسعى للانقلاب عليك وقلب ملكك بس أول ما زوجة خاشي مسكه قال له تعال أنا مبارح حلمت إنك أنت جيت هنا وطويت الفراش بتاعي وأن المعبرين قالوا إنك أنت تعمل علي انقلاب. قال له يا مهدي لست إبراهيم عليه السلام ومعبرينك ليسوا بيوسف عليه السلام لا تفتني بس في حلمة يا أخي تفتني في حلمة. قال أزول امشي خلاص امشي تفتني في حلمة. قال له يا أخي رؤيتك ما حق يا أخي لأنك ما إبراهيم عليه السلام والناس تفسروا لك الرؤية دين ما يوسف يا أخي عليه السلام عشان تفسير لكم صح كويس. وفعلا كلامه صحيح بحلمة يا أخي تتبذل بحلمة تقولون مبارح حلمة كويس. فبالتالي هذا معنى كلام ابن القيم. أختم هذه المنزلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة قال وسلم أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله تعالى. أعظم الجهاد قل أن تجاهد ودي. وهذه خلاصة منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تجاهد نفسك في ذات الله تخلي حاجات لله كويس وتتنازل عن حظوظك وعن أهوائك وعن شهواتك بل أحيانا عن مكانتك وعن جاهك وعن مالك بل وحتى عن منزلتك عند الخلق إذا كان فيها رضا لله عز وجل أن تؤثر محاب الله على أهواء نفسك. هذا هو الجهاد الحقيقي. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل وعلا ممكن نجيب على سؤال أو سؤالين إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والعون والقبول. نعم يا شيخ أحمد. نعم المدارك طيب طيب. الكتاب كالآتي. كتاب الكتاب اللي ندرسه ده اسمه مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ده اسم الكتاب. الهروي ألف رسالة صغيرة اسمها منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين بكتب متن 67 منزلة. 67 منزلة دي ما بتجيب مجلد لأنه كل منزل فيها 3 درجات بيقولها مع بعض طوال ما في شرح. جاء العلامة ابن القيم فشرح منازل السائرين فكان 3 مجلدات ألف كم؟ 3 مجلدات أسماها بمدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نحن الآن ندرس كلام الهروي منازل السائرين، وندرس معه شرح ابن القيم لكلامه. هذا هو الكتاب. بقية الأشياء هي إضافة مني، أضيف بعض الشواهد، بعض من السلف، بعض الكذا، بعض الأمثلة من أجل تقريب شرح الكتاب. طيب، السؤال كالآتي: قال اليوم في صلاة الفجر كويس، وهم يصلون الفجر دخل عليه في المسجد مجنون وجعل يصيح، فكثير من الناس اتخلع والتفت، التفت في الصلاة، التفت شاف الشيء شنو، وبعد ذلك رجع ثاني للصلاة. الصلاة باطلة، أيوة، لأن الالتفات الذي يجوز أو الحركة التي تجوز في اتجاه القبلة. يعني واحد خبت الباب، ممكن أنت فاضل في الصلاة تمشي تفتح الباب، لكن بشرط أنه يكون في اتجاه شنو، القبلة. إذا تحركت حركة ضابطها ومقياسها من رآك من بعيد ظن أنك ليس في صلاة فالصلاة باطلة، عليهم أن يعيدوا الصلاة. أيوة، العين اللي وراء والتفت يعيد المعين، صلاة صحيحة خلاص. الإمام عين ولا معين؟ كويس الحمد لله. قال: فتاة بلغت من العمر 6 أعوام مريضة جدا، الأطباء عجزوا عن علاجها. ليلة القدر بكت الفتاة ونامت، وفي منامها جاءتها السيدة زينب عليه السلام وأيقظتها وأعطتها تشرب ماء، ولما استيقظت منه وجدت نفسها شفيت تماما بإذن الله، وجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 12 فرد، ووصلت هذه الرسالة إلى عميد ببحري ووزعها وحصل على ترقية خلال 12 يوم، 12 في 12، وصلت إلى تاجر فأهملها، خسر ثروته خلال 12 يوم. ليه يخسر ثروته؟ يخسر ثروته ليه؟ دي جريمة، دي زول بس عشان ما وزع ورقة يخسر الناس. يا اخوانا الضلال ده، الناس لسه في الضلال ده. قال: وصلت إلى عامل فوزعها، حصل على ترقية وحلت كل مشاكله خلال 12 يوم. طيب لو زول وزعها و 12 سنة ما حصل كده حاجة، هي يكون شنو الورقة دي كده؟ قم بنشر هذه الورقة الرسالة، مجرد أنها تحتوي على لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم ملحوظة. قال بعض القلم: لا يجوز أن تنشر هذه الرسالة لأن ناس مكنات التصوير يريدون التسويق. أي صحيح، شكلها كده مكنات التصوير دارين. إخواننا كويس، زول أهمله يا إخواننا، زول مسلم سنة ما قرأ القرآن، مسلم لكن سنة ما قرأ القرآن، ده قراءة القرآن شنو، واجب ولا مستحب؟ واجب ولا مستحب؟ عشان زول يقرأ القرآن كده واجب ولا مستحب؟ مستحب، مستحب. زول سنة ما قرأ القرآن بجوز يعني؟ ما قاعد في الصلاة أي، لكن ما مسك مصحف سنة كاملة، يجي ورقة كاتبة زول كويس، يعني الكلام ده شنو يعني؟ وجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 12، 14 ما بينفع. اثناشر مرة قال الكلام ما ينبغي أن يكون يا أخي، الناس ما يشغلوا نفسهم بمثل هذه الأمور. طيب، في سؤال طويل شديد، قال: ما حكم نكح اليد الاستمناء؟ حرام، لأنه من باب العدوان، والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حرام. ما حكم النظر إلى الصور الفاضحة؟ يعني حتكون حلال؟ صور، إنت تقول صور فاضحة، تقول لي ما حكمها؟ دي دار لا حكم دي. امشي اتجاه الماحي اسال اي زول مجنون قل له حكم النظر الى الصور الفاضحه حيقول لك حرام. ده لا فتوى يا اخي. انت تقول له حكم النظر الى الصور الفاضحه يعني اقول لك حلال يعني حتكون حلال كيف؟ كيف فاضحه تكون حلال كيف؟ ها شنو ما بكره حرام. ما اظن يكون داري عين, هو بيكون داري وصل الرساله لناس اخرين احتمال, بحيث انه الشباب في الزمن ده بيعلنوا الصور الفاضحه في الموبايلات وشالين موبايلات. الموبايلات بالنسبه كثير من الناس موبايلات عباره عن دعاره متحركه بالنسبه بينقلوا لبعض ويرسلوا لبعض بحاجه اسمها اسمها شنو بلوتوث هم يجيبوها ما عارف من شبكه الانترنت ولا يجيبوها من وين صور فاضحه. احوالنا ده ده ده ده دي رذائل يا اخي رذيله دي. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يا اخي اتباع الشهوات يا اخي. قال ما حكم كتم العلم الدنيوي, ما حكم كتم العلم الدنيوي, كتمان العلم الدنيوي. هل العلم المعني من كتم علما هو قادر على انفاذه يدخل فيه بالعموم؟ ما حكم اخوانا ده شده دخليه البعض. ما هي كفارة سب الدين وما هي الألفاظ؟ سب الدين كفر يقوله, وكفارته انه يستغفر الله ويشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويتوب الى الله. ما حكم الدين في رجل يتعاطى التبغ بانواعه الصاعوط والدخان؟ حرام لا ضر ولا ضرار. ما حكم تعاطي الحشيش اخواننا ده كده قلت لك امشي انت يعني الماحي اسال دول مفطول قل له الحشيش رايحه شنو حيقول لك حرام. ها ده الوسيلة حرام ما فيش حرام. وهل السكوت على الشخص يتعاطاه عليه اثم؟ طبعا بيكون عليه اثم خاصة اذا كان الامر منتشر. اخواننا الان المخدرات منتشرة, وطالما المخدرات منتشرة معناه في تجار صح؟ صح ولا ما صح؟ بيجي يوزع للشباب بتاعنا صح؟ التجار دي وين؟ ليه ما قاعد يبوظوهم؟ لسه هؤلاء يبلغ عنهم. طيب يقول هل الوضوء طهارة؟ حتى لو أن شخصا محتلما هل يجوز له أن يتوضأ ثم يصلي؟ لا يجوز. الوضوء طهارة ولكن طهارة صغرى, والاحتلام لابد فيه من الغسل الطهارة الكبرى. ما هو وقت صلاة الصبح؟ وهل يأثم من صلى الصبح بعد شروق الشمس؟ نعم إذا كان هذا عادة له. أنا أفهم أنه زول يقول بيصلي الفجر حاضر, لكن مرة ممكن تأخذ نومه. لكن زول يوميا تأخذ نومه لمدار سنين يصلي الصبح بعد ما الشمس تطلع, معقول ده يعني؟ وأوقات الامتحانات يكون حاضر بالليل يساهد ويصحى بدري, ووقت الخدار يكون عنده خدار يصحى بدري, ولو في لجنة بتاعت أراضي يمشي يحرسها من بدري, ولما الصبح حينه ما يجوز. قلت وقت الصبح, والصبح ما لم تطلع الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام آخر وقت الصبح ما لم تطلع الشمس, فإذا طلعت الشمس كانت قضاء. وهل يأثم من صلى العشاء في وقت متأخر من الليل وآخر وقت العشاء منتصف الليل؟ وفي رواية الثلث الأخير من الليل, ومنتصف الليل هو الأصح. ومنتصف الليل ممكن يكون 11 في بعض الأحيان, ممكن يكون 12 على حسب الصيف وشنو والشتاء. ما حكم السلام على الأجنبية إذا كان من غير نية؟ السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما في مشكلة جايز, لكن تقابل ده حرام. والصافح ما صافح, واليد تزني وزناها اللمس. النظر حرام, اللمس برضو حرام. لو أن أحدا وقع المصحف من منضدته ويحرك المنضدة دون قصد هل عليه إثم؟ ما عليه إثم يا أخي, ما عليه إثم. زول بيحرك في الترابيزة والمصحف وقع ما عليه شيء. حتى قال لك لو لقي زول بيحرك في مصحف ما تكفره, لأنه قد يحرق المصحف امتهانا وقد يحرقه إكراما. في زول لقى أوراق بتاعت مصحف كثيرة مشرطة ومجدعة وبقت ما ثابتة، لماها وقام حرقها في طرف عشان ما تتشتت، هذا محسن صح؟ في زول جاب مصحف داري هينو حرق المصحف، هذا كافر خارج الملة. طيب يقول هل يعتبر، هل يعتبر استقلال البشر وأخذ حقوقهم وعدم إعطائهم حقهم الكامل إثم علي، إثم على من لم يعطي حقهم يوم القيامة؟ إخوانا الكلام ده الكلام ده ترى شنو تقول لي؟ أنا أخذ حق الناس وما أدي لهم، ده حلاوة حرام يا سر. تقول لي أنا أخذ حق الناس وما أرجع لهم، ده حلاوة حرام. أنت معترف أنك أنت أخذت حقهم يا اخواننا؟ الاسئله زي دي انا ما فاهم. انا بفتكر زوجة ممكن داير يوصل رساله للناس، بتخيل انه هو عارف الاجابه لكن داير شنو؟ داير يوصل رساله. السؤال الاخير انه الحاجات دي حرام، يعني ما تاخذوا حق الناس ورجعوا حق الناس وكده؟ اي قلنا حتى جبنا حديث القنطره. طيب قال السؤال الاخير نعم ايش ما اعرف وجهه نعم ما في شيء، هذا من تعظيم شعائر الله. طيب ما حكم سماع الأغاني؟ قال ده السؤال الأخير. والحمد لله هو ذاته كاتب والحمد لله، والله كاتب شنو هذا والحمد لله، هو ذاته قال الحمد، هو ذاته كاتب كده يا أخوانا سماع الأغاني 100 مرة. قلنا الأغاني على أنواع، والغنى خشن بيوت، في غناء جائز في الأعراس وفي المناسبات وبالدف فقط وللنساء، كلماته موزونة ما بالضروره تكون في الدين، يا عروستنا الله يحققك ويا عريس تخش الجنة، لا أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحنطة السمراء ما سمرت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. كويس جائز، يا عروستنا ويا كده ويا كده يشكروها وكده، ده جايز. غنى كلام ذاته زي الزفت، والزفت أحسن منه. قال تريلا وقاطرة قندراني، ما أصفت أي تريلا قاطرة قندراني، ده لا غنية، ده كلام، ده كلام جابه بالجريدة. واحد قال أثبت لي إن غنى شنو كده يا تريلا، حاجة كده قال قاطرة قندراني، يا أخي تريلا قاطرة شنو يعني؟ هو في تريلا قاطرة تركتر ولا شو؟ ولا في تريلا قاطرة كده سيدة يعني؟ هو شنو يعني؟ ما قندراني يا أخي، ما تضيع ثمنا. غنى اسم الغنى الهابط، ده حقه الناس كلهم اتفقوا على إنه ده حرام يا أخي، الناس كلهم اتفقوا على إنه النوع ده من الغنى ده غنى سافر يا أخي. في غنى فيه موسيقى، أي غناء فيه موسيقى حرام، لأن الموسيقى في رغبة حرام. ده 3 أقسام واضحة جدا لموضوع شنو؟ لموضوع الغناء. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.